خريج قسم القراءات في جامعة القصيم، شارك في مسابقات عدة وحقق مراكز متقدمة، منها نيله المركز الأول في فرع 20 جزءا في مسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1435 للهجرة، وفي مسابقة الأردن الهاشمية أيضا في نفس العام. سيقرأ القارئ الطالب عبد العزيز التركي سورة الدخان. ابتدأت سورة الدخان بالحديث عن القرآن العظيم المعجزة الخالدة، وتحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليلة مباركة من أفضل الليالي وهي ليلة القدر. بيّنت السورة شرف هذه الليلة وأن فيها تفصل أمور الخلق، وتحدثت كذلك هذه السورة عن موقف المشركين من القرآن العظيم وأنهم في شك وارتياب من أمره، مع وضوح آياته وسطوع براهينه، وأنذرتهم بالعذاب الشديد يوم القيامة. تحدثت السورة كذلك عن قوم فرعون وما حل بهم من عذاب، وتناولت مشركي قريش الذين أنكروا البعث والنشور. ختمت السورة ببيان مصير الأبرار ومصير العصاة الفجار. إذن ضمن فقرة تلاوات المتسابقين نستمع إلى سورة الدخان بصوت القارئ الطالب عبد العزيز التركي. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.

مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق. إلى ثالث فقرات هذه الحلقة، فقرة القراء الأعاجم، اخترنا فيها تلاوة من سورة الأنعام بصوت قارئ من بوركينا فاسو، إنه القارئ البودو محامادي. بدأ حفظ القرآن الكريم في 19 من عمره، وأنهاه في 21 بمركز الفاروق لتحفيظ القرآن الكريم. رشحته جمعية القرآن في بوركينا فاسو للمسابقة القرآنية الدولية لجائزة دبي للقرآن الكريم. إذن سيقرأ من سورة الأنعام من الآية 53 بعد المئة إلى الآية 61 بعد المئة. في هذه الآيات تكملة الحديث عن الوصايا العشرة التي ذكرت في آخر سورة الأنعام، ففيها الوصية باتباع صراط الله المستقيم، ثم الحديث عن كتاب موسى التوراة للإيحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل في رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام وشرائعهم، ويستمر فيذكر الكتاب الجديد المبارك المتضمن للعقيدة والشريعة المطلوب اتباعها، رجاء أن ينال الناس حين يتبعونها رحمة الله في الدنيا والآخرة. إذن نستمع لهذه التلاوة من سورة الأنعام بصوت القارئ البودو محامادي من بوركينا فاسو ضمن فقرة القراء الأعاجم. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل